أشياء كثيرة الإنسان يريد أن يحققها في حياته، أن يملأ وقته بما هو نافع ومفيد، بما يعود عليه بالخير، بما يجعله إنسان صالح، إنسان منتج، إنسان معطاء. المشاركة والمساهمة بتأتي من خلال مكتسبات الإنسان أو الموروثات التي لديه أو أيا مما يمكن أن أتعلمه من العلم النافع والصالح وما يقوم به من مهام بعد ذلك، ويسير في المسار، المسارات المتعددة والمتشعبة التي يخوض أحدها، وقد يواجه أيضا تعقيدات وصعوبات، يواجه عراقيل، يواجه أشياء كثيرة جدا من طبيعة الحياة، طبيعة الحياة التي لا تترك إنسان على حال، وإنما دائما يحدث نوع من أنواع التغيير والتبديل، حتى يعني نجد المحلات على سبيل المثال، أي نعم بتحط اليافطة وبتظل متواجدة لا تتغير ولا تتبدل إلا في ظروف مختلفة برضك، ولكن نجد العمال مختلفين، فين العامل الفلاني، فين صاحب المحل، فين، قد يتغير وتظل اليافطة متواجدة، وتظل اليافطة لها قد تكون يعني عشرات السنين أو حتى أكثر من 100 سنة على سبيل المثال، ورحلوا أشخاص انتموا إليها وعملوا بها والتحقوا بها، لكن تظل اليافطة متواجدة والأشخاص هم الذين يتبدلون.